أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التراجع عن الصوم؟ عن الصوم، أدري هتبه التراجع عن الصوم، عن إيش الصوم؟ ما فهمت إلا السين، ما أدري وش الباب. سين واو ميم. سمو صوم، صوم في البيع، صوم السلعة، تراجع عن السوم. حر، إن شاء عزم واشترى السلعة، وإن شاء تراجع وتركها للآخرين. نعم.